هذا السائل يقول: هل تتجزأ العدة؟ بمعنى لو بلغت الزوجة خبر وفاة زوجها بعد شهرين، فهل تعتد شهرا أو يسقط؟ نحن أشرنا أن العدة تبدأ من حين الفرقة بطلاق أو بموت، فهنا لعله لم يبلغها إلا بعد شهر وهي وفاة، تصبح 3 أشهر و10 أيام، هذا الذي تبقى. لم يبلغها إلا بعد 4 أشهر، إذن نقول لأبقى من المدة 10 أيام، فهنا اعتدي وأيضا تكون محادثا. إذن الاعتبار والحساب من حين الفرقة، لا يلزم أن تكون كاملة، وإنما من حين علمها ومن حين الوفاة. قال: إذا كان لي أخ كبير ليس عنده مال وكسب، هل يجوز لي أن أمنعه الزواج أو أن لا يطأ زوجته حتى لا تحمل؟ لا، ليس لك ذلك، بل قلنا أنه إذا كانوا يقولون بأنه إذا وجبت النفقة، وجبت النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته، بمعنى ليس تقول أنا أنفق على أخي فقط، بل على أخيك وعلى زوجته وعلى أولاده، لأن زوجته هو ملزم بالنفقة عليها ولا يستطيع أن ينفق على نفسه، وكذلك زوجته وأبنائه. فالوجوب على كل حال يستمر على أولئك كلهم، كما قلنا إما أن تكون كاملة وإما أن يكون بعضها، بمعنى قد يكون عنده بعض الكفاية، فعند ذلك تكمل هذه الكفاية. فهذه على كل حال من الحقوق للإنسان أن يأخذها، وللابن أن يتزوج حتى وإن كان، لكن كما مر معنا سابقا، إن لم يكن عاطلا، يعني يقول أنا لا أريد أن أشتغل أخي ينفق علي، نقول له الآن لا، ليس لك حق في النفقة، إما أن يكون عاجز أو لا يستطيع أن يكسب، أو ليست هناك كما يقال فرص للعمل ونحو من ذلك، فيلزم عند ذلك على حسب قربه الذي مر معنا وعلى حسب شرطه أيضا كذلك، يعني نحن لم ندقق في هذا الشرط كثيرا باعتبار أنه قد مضى. فإن كان ممن تجب عليه النفقة، نعم تجب عليه النفقة على الأخ وعلى زوجه، أي زوجته وأولاده. هذا يقول: أن هناك بعض القبائل تسم في الوجه، ويقول بأن هذا يعرفونه من أجدادهم وغير أجدادهم، فما حكم ذلك؟ هذا حكمه لا يجوز، ولا بد أن يصحح، يعني كون الإنسان وقع في خطأ في فترة من الزمن، ولا شك أن كثير من المسلمين انحرفوا عن جادة الصلاة في كثير من الأمور، كثير من الأمور ليست كما يقال في هذا الأمر، بل في كثير من الأمور، يعني قد يفعله الإنسان ثم بعد ذلك تصبح سنة بعده، من هنا من سن سنة في الإسلام حسنة أو سيئة، فكون الإنسان بدأها ثم استمر بعد ذلك حتى وإن كان أجدادا أو نحو من ذلك، فلا بد أن يبين الحكم الشرعي في هذا الأمر، وإلا يعني ما فائدة من علم ومن جهل، بل يقال أن هذا أمر حرام ولا يجوز ويجب وجوبا، وعند ذلك لابد أن يتدارس هذا الأمر بين أفراد القبيلة، ويعلم بأن الواجب في هذا حكم شرعي يجب امتثاله والالتزام به. قال الأخ الشقيق: لو كان بالغا هل يقدم على الجدة؟ لا لا، وضحنا قبل قليل بأن الجدة تقدم على الإخوة، الإخوة تكون درجتهم بعد ذلك. قال: لو أطلق 5 أشخاص الرصاص على شخص وقتلوه، لكن بعض الطلقات أخطأت وإنما قتله طلقتان، إذن القتل حصل من الطلقتين فقط، أما هؤلاء وإن كان عندهم القصد، يعني قصدك أن تقتل فلانا وأن تصوب عليه هذه الإصابة، فكونها أخطأته لا نقول بأنك كان لك قصدا جنائيا على قتله، لكن الله سلم إذن نقتلك بهذه النية فقط، وإنما بما يترتب عليها، فكونها هذه الطلقة بالنسبة لفلان وفلان لم تصب، فهي لم يحصل منهم شيء ولم تحصل منهم المشاركة، لكن لو حصل منهم كما يقال أصابته بيده، وإن كان في الغالب أنها لا تكون مثلا أحيانا مثير، لكن وجود هذه الطلقات المتعددة أثرت، فهذه يكون لهم في ذلك، يعني لا ينظر بعد ذلك كما يقال أثرها هذه التي خرقت في إصابة القلب وهذه كانت في جوفه، لأن أحيانا يصاب الإنسان في بطنه في جوفه وتنزع منه الرصاصة لا تكون قاتلة. فهنا على كل حال بما أنه قد حصلت هذه الطلقات وحصل منها ما يكون مؤذيا وقد يكون يترتب عليه وقد لا يتبين هل هذه التي حصل منها القتل أو تلك، فعند ذلك يحكم على الجميع بهذا القتل، أما إذا كانت لم تصب أصلا فلا يكون مشاركا. قال: هل يجوز في الإسلام أن تخالع الزوجة زوجها بما يسمى الخلعة؟ نعم، هذا باب الخلع هو أو ما هو الخلع، يعني الطلاق إذا كان الرجل لا يرغب في الزوجة يكون منه الطلاق والطلاق بيده، إن كان العكس من ذلك فهي التي لا ترغب فيه، وهذا قلنا قد يكون كما يقال لخلقه وقد يكون لخلقه ودينه، يعني لعله حتى أحيانا في الخلق، يعني تقول أنا يعني إنسان مثلا مشوه أو إنسان أو نحو من ذلك، فتقول أنا الآن حقيقة يكون في انقباض في النفس وإلى آخره، وقد أحيانا تعير به ونحو من ذلك، فأصبحت في ضيقة من أمرها، فهل لها ذلك؟ طبعا لا نقول إنها إذا كونها تصبر وما شابه ذلك لا شك أنها تؤجر عليه. ولذلك أثر عن امرأة حسناء تزوجها إنسان مشوه فقالت إن شاء الله كلنا في الجنة، أنا ابتليت بك فصبرت فلي الجنة، وأنت أخذتني وأنا جميلة حسناء فشكرت، فكل منا إن شاء الله من يشكر النعمة ومن يصبر على غيرها. فالشاهد على كل حال لها ذلك، لها أن تخالعه بمعنى أن تفتري نفسها، سواء كان ذلك في خلقه، الخلق وهو ليس بيده، وقد يكون في خلقه، وقد يكون ذلك في دينه، وقلنا أحيانا إن كان ذلك إلى الدين ويترتب عليه أساسيات كالصلاة ونحوها فهنا يجب عليها أن تخالعه في هذه الحال. هذا يقول عندي محل تجاري وجرت بضاعته بلغت 30,000 لكن علي دين 30,000، إذن هذه بتلك فليس عليك شيء. يقول البعض يخلط بين نجاسة عين الكلب وحكم قتله. لا تلازم، والحمار نجس لكنه كما يقال يستفاد منه، والكلب أحيانا يستفاد منه إذا كان كلب صيد أو ماشية أو ما شابه ذلك، فلا تلازم بين الأمرين. قال ما حكم شرب الأدوية أو العلاج لرصد الحمل أو كذا بين الزوجين برضاهما؟ إن كان هذا المنع الحملي بدواء أو نحوه أو إبر أو ما شابه ذلك القصد منه وكما يقال خشية الفقر وليس عندنا مال ينفق عليه وما شابه ذلك، فهذا الذي يكون ممنوعا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء فيما يتعلق بقتل الأطفال خشية الإنفاق عليهم، قال الله سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، فأنت لست أنت الذي ترزق وإنما أنت تكون سببا، بل لعله يكون كثرة الأبناء سببا في رزقك أنت، إذا الرزق ليس بيدك وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أراد ما يسمى بالتنظيم، والتنظيم ليس هذا منعا وإنما كما يقال حتى لا يضر ذلك بالأم أو حتى ترعاهم ونحو من ذلك فترة معينة، فهذا أو تكون بها ضرر، يعني أحيانا قد ينصحها الأطباء بأنها لا تحمل فترة معينة لأن ذلك يضر بها، قد يكون لهزالها أو لإجراء عملية لها أو لضعف في قلبها، يعني يكون تقدير طبي أنه لا يحسن أن تحمل يعني أن توالي في هذه الولادات، فهذا ليس منعا وإنما يكون هذا نوع من التنظيم، فهذا لا حرج فيه. قال ما المقصود بالحلي في الزكاة؟ الحلي بمعنى ما يتحلى، يعني ليست دراهم ودنانير وليست كما يقال ما يسمى بالسبائك ونحوها، وإنما حليا سواء كانت حليا للرجل وهو يتحلى بالفضة أو بالنسبة للمرأة، يعني قبيعة السيف وإلى آخره هذه حلي للرجل، وكذلك فيما يتعلق بالمرأة بما تلبسه عادة في هذا الباب، هذا هو المقصود بالحلي. فهل فيه الزكاة؟ إن كانت هذه الحلي مأذونا بها، يعني ليس الرجل أخذ يتخذ له أساور ونحو من ذلك فهذا غير مأذون به فتجب فيه الزكاة، أما إذا كانت حليا مأذونا بها بالنسبة للمرأة فمر معنا سابقا بأنه لا زكاة فيها، والله أعلم.